الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حول الله وقوة، نبدأ في هذا الدرس في درس الكافي الإمام ابن قدامة رحمه الله، ولا زلنا في نواقض الوضوء. وفي هذا اليوم يوم الأحد الثامن من شهر جمادى الثاني 1441 للهجرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى جميع إخواننا بالعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه، آمين. فضل شيخ وقل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. الخامس لمس الذكر. فيه ثلاث روايات، إحداهن لا ينقض الوضوء لما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، قال: هل هو إلا بضعة منك؟ رواه أبو داود. ولأنه جزء من جسده أشبه يده. والثانية ينقض وهي أصح، لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد: هو حديث صحيح، وروى أبو هريرة نحوه، وهو متأخر عن حديث طلق، لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد، وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر، فيكون ناسخا له. والثالثة إن قصد إلى مسه نقض، ولا ينقض من غير قصد، لأنه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام القدامى رحمه الله: فصل. الخامس، أي من نواقض الوضوء، لمس الذكر. فيه ثلاث روايات، إحداهن لا ينقض الوضوء، يعني مطلقا بلا تفصيل، سواء مسه بشهوة أو بغير شهوة، مسه بقصد أو بغير قصد، لأنه سيذكر بعد ذلك روايات في هذا الباب أو مع بعض الأدلة. فهذه هي الرواية الأولى، لا ينقض، وهذا مذهب الأحناف رحمة الله عليهم. وذكر حديث طلق قيس بن طلق وهو بن علي الحنفي اليمامي، أبوه طلق بن علي صحابي له وفادة رضي الله عنه وله الأربعة، وابنه قيس بن طلق تابعي لا بأس به صدوق، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، قال: هو هل هو إلا بضعة منك؟ رواه أبو داود، وهذا حديث رواه الخمسة. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل مس الذكر مثل مس أي جزء من بدن الإنسان، كما لو مس أنفه أو أي جزء من بدنه. وهذا الحديث دليل لمن قال لا ينقض، أو استدلوا في الحقيقة، استدلوا به، أما كونه دليل هذا محل بحث في هذا. قال: والثانية ينقض وهي أصح، لأنها بصحتها رحمه الله. ثم ذكر حديث بشرى بنت صفوان رضي الله عنها، وكان إسلامها كما ذكر بعضهم عام الفتح، فهو متأخر، يعني إن كان هذا منها أنه أخذته من النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. قال: من مس ذكره فليتوضأ. هذا واضح أنه ينقض بمجرد المس بلا تفصيل، يعني قال: من مس ذكره فليتوضأ، ثم قال: فليتوضأ، وهذا أمر، واللام للوجوب كما قد تقرر عند علماء الأصول رحمة الله عليهم. قال أحمد: هو حديث صحيح، وإذا كان حديثا صحيحا وجب الأخذ به، لأن هذا هو الواجب على من بلغه حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يأتي ما يبين وجه تخصيص أو نسخ أو ذلك. وهذا الحديث استدل به كما تقدم استدل به لأحمد كما هو الرواية الثانية، وهو قول مالك والشافعي، يعني قول الجمهور، قول الجمهور. وروى أبو هريرة رضي الله عنه نحوه وهو متأخر، وهذا حديث رواه أحمد وساد في ضعف، وأن قال من أفضى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى فرجه فقد وجب الوضوء، فقد وجب الوضوء. وهذا حديث فيه ضعف، لكن من احتج به قال هو في الشواهد، لأن الحديث ثابت من حديث بسرة، ثم له شواهد أخرى تؤيده. الرواية الثالثة إن قصد إلى مسه نقض، ولا ينقض من غير قصد، وهذا هو قول الظاهرية، وهي الرواية الثالثة، قول إذا أفضى بيده، هذا يوحي بالقصد، وإذا وقعت بلا قصد نسيان أو سهو فإنه لا ينقض، لأنه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء. وهذا من باب التعليل، لكن التعليل فيه نظر، والقياس أيضا فيه نظر. وهذه مسألة وقع فيها خلاف كما ذكر المصنف واختصره في هذه الرواية التي ذكرها، وصح الأقوال كما لا يخفى هو قول من قال ينقض مطلقا صريح لا يحتمل، وله شواهد كما تقدم من حديث هريرة، كذلك من حديث زيد بن خالد الجهني عند أحمد أيضا، أنه عليه الصلاة والسلام قال مس فرجه فليتوضأ، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد من رواية بقية بن الوليد عن محمد بن وليد الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مس فرجها فتتوضأ. وهذه الرواية من طريق ابن إسحاق، لكن قد توبع عند ابن الجارود من طريق إسحاق بن راهوية، فرواه عن محمد بن وليد الزبيدي، وهذا إمام ثقة رحمه الله من أجل تلاميذ الزهري الطبقة السابعة أو السادسة رحمه الله، عن عمرو بن شعيب عن أبي جده. الإسناد إلى عمرو بن شعيب صحيح، وإذا صح الإسناد إلى عمرو فجمهور علماء الحديث يصححون الخبر. ورواية عن أبيه عن جده ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب التهذيب كلاما منقولا عن كثير من أئمة الحديث، يتبين بالنظر والتأمل فيه أنها تختلف رتب روايته رحمه الله، ليست رواية واحدة، تختلف روايته، لكن الجادة والمهيع عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن قد يأتي أحيانا بصيغ أخرى تعرف من التهذيب ومن غيره. وهذا الحديث أيضا له شواهد كثيرة تفوق العشرة، ولو ورد في الباب حديث صحيح ليس محتملا لكان حجة، فكيف إذا كان في الباب أكثر من حديث، بل هي أحاديث. ثم هذه المسألة وهي مسألة نقض الوضوء بمس الذكر مما يزيل الاحتمالات الأخرى الواردة على هذا الحديث ثبوته عن كثير من الصحابة، صح بأسانيد كثيرة عن جمع منهم رواها عبد الرزاق وغيره، وهي موجودة في كتب المصنفات تثبت أو يقولون رضي الله عنهم بوجوب الوضوء مس الذكر. لا شك أن مثل هذا مما يدفع الاحتمالات الأخرى كونه يعني مثلا منسوخ يعني من الصحابة أو مخصص لحال دون حال لشهوة دون غيرها، لأنهم لم يقولوا شيئا من ذلك، ولا يمكن أن يتركوا الباب مرتجا هكذا، بل لابد أن يفتح الأمر ويبين. فالنقل عنهم بهذا يدل على وجوبه، وهذا يتبين بالنظر في الروايات التي نقل عنه، لكن العلم ذكروا هذا عنهم وعن جمع من الصحابة، وهذه من جملة المرجحات للحديث. هذا بالنظر إلى نفس الرواية، رواية بسر رضي الله عنها في هذا الباب. حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي أنه قال عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك، جاء في عند ابن حبان أنه هم يؤسسون المسجد، يؤسسون المسجد. وهذه الرواية مهما يعني ورد باحتمالات فيها، فإن نفس الحديث مبق على الأصل، الأصل عدم النقض. فلو قال إنسان هذا ناقض، يقول ما الدليل عليه؟ فقول النبي عليه هل هو إلا بضعة منك، هذا إثبات للأصل، ليس تقرير حكم جديد. فالحديث الذي يأتي بعد ذلك مخالف له لا يعتبر ناسخا. ما نقول ناسخ، شو نقول؟ ناقل عن الأصل، ناقل عن الأصل إلى حكم جديد. وهذه قاعدة معروفة عند الأصوليين. فلهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام هل هو إلا بضعة منك، بناء على أنه لا يجب على الإنسان كما لو مس أي عضو من أعضائه، كما لو مس أي عضو من أعضائه. فلذا جاء حديث بسرة ناقل عن الأصل، وأن الوضوء يجب منه لهذا الحديث ولغيره، قول من مس ذكره فليتوضأ. ولأن حديث بسرة ومنه لا يحتمل صريح بالمس مع الروايات الأخرى. هناك أقوال معروفة في هذا الباب، من اختيار شيخ الإسلام وجماعة من العلم قالوا إنه يجمع بين أخبار ما دام متعارضة، وهم هنا ما في التعارض حتى يقال بالجمع، ليس في التعارض حتى يقال. لو كان الحديثان متعارضين يمكن، لكن نقول هذا الحديث أصلا مبقى على الأصل وهذا ناقل، فليس هناك تعارض حتى يقال إننا نجمع ونقدر نسخ، وليس فيه نسخ أصلا، ما هناك نسخ، هناك نقل، هناك نقل عن الأصل. ثم حديث بسرة صريح في هذا كما تقدم، فإذا لا يقال مثلا حديث بسرة يدل على عدم الوجوب، حديث طلق يدل على عدم الوجوب، حديث بسرة الوجوب يحمل على الاستحباب، على الجمع، على القاعدة في الجمع بين الروايات. هذا يأتي في صور معروفة في المسائل، لكن هذه الصورة لا تعارض حتى نقول بالجمع بين الروايات. ثم هو ليس حديثا واحدا، عدة حديث ثم في مناسبات مختلفة جاءت فيها. ثم الذي نقله ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم لازمه، أما طلق عليه فهو من أهل اليمامة، قد عليهم من أهل اليمامة، ونقل هذا الحكم بخلاف غيره، فإنه يعني إما ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام مثل أبي هريرة، أو هو من نفس أهل المدينة مثل بشرى أو قريب يعني من المدينة، فلذا هذا كله بين أن هذه الأخبار تدل على ما دلت عليه. ثم اختلاف الألفاظ في هذا ما يدل على أن الحديث أيضا ليس خاص بالرجل حتى بالمرأة، لأن قال أي امرأة مست فرجها وأي رجل مس فرجه فليتوضأ، ولهذا الصحيح هو يشمل الرجل والمرأة. طيب، هنا مسألة، ألا يقال إن هذا الحديث من باب العام والخاص، الحديثان حديث مس ذكره ومس فرجه؟ يقال مس فرجه عام يشمل القبل والدبر ويشمل الفرج رجل المرأة، بقوله ذكره خاص، فيكون خاصا بالذكر. يعني وش نقول؟ النص على فرض من أفراد العموم تخصص بها، يعني نقول حين يأتي مثلا لفظ لا يخالف العام يكون ذكره من باب التأكيد، ذكر يعني يكون ذكر قول ذكره من باب تأكيد دلالة العموم لا تخصص دلالة العموم، صحيح؟ نقول باب ماذا؟ تأكيد دلالة العموم، فيكون قول الذكر مدلول عليه بوجهين أو بدلالة، دلالة العموم ودلالة الخصوص، وذكر الفرد الخاص الموافق للعام لا يخصصه بل يؤكده، لا يخصصه بل يؤكده، فهو في بعض أفراده وافق في العموم فيكون باب التخصيص من باب التأكيد، وتبقى ويبقى الباقي من العام على دلالته في العموم، يبقى الباقي ماذا؟ باقي العموم شو يصير؟ اللي هو الفرج دلالته باقية، نقول قول ذكر هذا من باب تأكيد دلالة العموم تأكيد، وأن الذكر في هذا تأكد أمره بذكره باسمه ثم بذكره على جهة العموم، الباقي العام وهو مسألة الفرج فيما يتعلق مثلا بالرجل مس الدبر والمرأة كذلك يكون باقيا عادات العموم، عادات العموم، وبهذا يكون الحديث على دلالته عموما وخصوصا، وبهذا تتسق جميع الأخبار، وبهذا يتبين ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، وهو إثبات أو القول بالنقض. ولهذا الصحيح يعني قالوا يدخل أو ذهب يعني كثير من العلم لأنه لو مس حلقة الدبر انتقض، وإن كان فيها نزاع لكن قالوا لأنه قول ذكر الفرج فيدخل فيه، كذلك المرأة في هذه المسألة. نعم، في شيء في حول هذه المسألة؟ نعم، جمهور الأصوليين يقدمون الجمع على الترجيح ويذكرون من المرجحات المرجح الذي ينقل عن الأصل، يذكرون المصول عليه يذكرون مقابل المرجحات التي تأتي بعد مرحلة الجمع. نعم، كيف يعني؟ يعني يذكرون الجمع في مرتبة أولى ويذكرون الترجيح في مرتبة ثانية، ومن الترجيحات التي يذكرونها الحديث الذي ينقل عن الأصل. طيب، فيعدون من قبيل التعارض، وعليه فهنا يعني يعدونها من قبيل التعارض ويقدمون ونميل إلى الجمع، وليس حتى لو كان ناقل عن الأصل هو أيضا من قبيل التعارض. بس يعني هذا فيه نظر، يعني كيف نقول ناقل عن الأصل وهو معارض؟ هذا أصل الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني في أول الأمر قبل أن يأتي حديث هذا الطلق، هل الحكم ثابت على ما في الحديث أو ثابت؟ لو فرض الحديث موجود، لا حديث بشرة ولا حديث الطلق، وش الحكم؟ أنت ها؟ خلاص نقول ولا براءة منك. يعني حنا من جهة العمومات والأدلة، لو جاء إنسان وسأل لو كان ما عند لا يسأل مسألة أحد بشرة ولا حديث الطلق، وسألك إنسان قال أنا ما سيست ذكري، إيش تقول له؟ ما عندك حديث حديث طلق ولا حديث بشرة، خلاص اللي هو الأصل الأصل هذا. يعني حديث طلق حيث طلق إنما سأل النبي عليه الصلاة والسلام في أمر عرض له، لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنه ابتدأ مثلا، يعني هذا قد يرد توهم مثل هذا، لو أن النبي يعني قال ابتداء مثلا للناس إذا مس أحدكم ذكره في الصلاة فإنما هو بضعة منه، قد يقال إن هذا يوهم هذا المعنى، وأن التقرير لأنه ليس بناخر. لكن حين يسأل الرجل أو مسست ذاكرة الرجل مسلك أو قال الرجل يمس ذاكرة، فقال هل هو إلا براءة منك؟ هذا الأصل. ثم هم قالوا هناك الأصل، وجعله من ضمن مرجحات، يعني من ضمن مرجحات، يعني أنه يكون هذا الناقل الأصل هو مرجح. كيف يكون مرجح وهو ليس دليلا مثبتا لحكم خاص، إنما هو علم؟ لو جاء سألك إنسان عن حكم أكل طير من الطيور في البر، أنت ليس عندك الأدلة الدالة على التحريم وهذا ليس داخل فيه، تقول أصل حلم، أصل حلم. يعني هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة، لهذا ذكروا مثل هذا. وكونه يجعل مثلا النقل أصل مرجح، هذا موضع نفر، يعني ليش إثبات حكم وإنما هو تقرير أمر أصل. حتى لو فرضنا الحديث، يعني لو فرضنا أن المسألة لم يذكر فيها هذه الأدلة لكان مسه ليس ناقضا، مسه ليس ناقضا. ولذا قالوا إن هذا مبطن على الأصل، سؤال التقرير لأصل، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد له هذا المعنى، خشي التوهم أن هذا الحكم يختلف إذا كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وكأن هذا والله أعلم هو الذي توهمه طلق بن علي رضي الله عنه، وكان الحكم عنده واضح. أنا ما أدري عن كلام العلماء، لكن يظهر من خلال المناقشة أو البحث أنه يعني لما الوضع داخل الصلاة خارج الصلاة معلوم الشهادة، لكن لما كان دخل في الصلاة لأن الحكم يعني، وإلا فالمعنى كما لو كان في الصلاة حكى أنفه مثلا أو حكى يده مثلا، فكذلك أي عضو من أعضاء الإنسان. ولأنه أحيانا قد يرد مثلا أنه لو وقع من هذه الصلاة وأفضى بيده مثلا إلى فرجه، قد توهم مثلا انكشاف العورة ونحو ذلك. طبعا هذا لم يسأل عنه، لكن كأنه والله أعلم وقع له مثل هذا لما كان في صلاة في الصلاة. نعم. هو شيخ الإسلام رحمه الله قال هذا، ما يعني ما قال له، وقال جنح إلى ماذا؟ هو الجمع، بس هو يعني ما هل ذكر أن هذا في إنه تعارض، ذكر أنه في التعارض، ما أدري عن كلامه يعني ما استحضر كلامه، لكن بين هذا حديث عليه إنه يجمع بينهما بأنه يستحب الوضوء، لكن الكلام كما تقدم في نظر الحديث الصريحة في وجوب من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، لفظ أبي هريرة فقد وجب الوضوء أيما رجل أيما امرأة، والحديث متعددة مهما تقدم من كلام الصحابة رضي الله عنهم. ها؟ ما جاء بشكل الباب؟ ردود ما الحديث ما تطلع فيه الامرأة وهم من خصائص الرجال. لا يعني طبعا هو هذا يبين لك فضل علم فضل أهل الحديث على غيرهم خاصة الفقهاء في هذه المسائل اللي يأتي فيها خلاف. كثيرا ما يتميز به علماء الحديث المتفقهون فيه ويبرزون به على غيرهم. تنظر أئمة الحديث رحمة الله عليهم الكبار المتفقهون فيه لهم عناية بالأخبار ولهم عناية بالآثار مع علمهم بأصول الشريعة ومصادرها ومواردها كيف يستدلون يجمع المسألة ويحشد لها الأدلة من النصوص والكتاب والسنة والقواعد والمآخذ وكلها ما فيه تقرير لأصل أو قاعدة إلا بدليل. ما فيه هذا قولنا وهذا مذهبنا ومذهبنا لا نحن لا. يعني أحيانا ترى عجائب. يعني شفت عبارة في الحقيقة مرت أي عرضا ما قصدت والله كنت أطالع في كتاب عندي مكتبة وكنت رتب نفس الكتاب فأخذت كتاب نهاية المطلب الجويني رحمه الله وتصفحت في الجزء الأول ونظرت وجعل جسمه في مسألة المسح الخفين قلت لعلي أنظر مثلا وش يقول بعض المسائل وجدت رحمه الله تكلم مسألة المسح الخفين بداية هل هو من الحدث أو من المسح ما المسح. قال رحمه الله إنه يعني من الحدث من الحدث. وقال أحمد في عنه أحمد في رواية مع هذه غير مشهور المذهب لكن أيوة يعني هي التي ثابت عن أحمد رحمه الله. فقال إنه من المسح بداية العد يعني بالترخص بالمسح. وقال وهذا غير سديد وهو قول وهو مذهب وهو مذهبنا وذكر مذهبنا في هذا يغني عن الدليل. يعني كلمة يعني والله يعني مستغربة وذكر مذهبنا أو قال يعني عبارة هذه النوع هذه لم تكن هذه يغني عن الدليل. هذه كلمة كبيرة يعني يقول حين تعصوا يقول إلى مثل هذا فعفى الله عنه. فالله يعني هو أمثاله يرى وجوب مثلا التمذهب مثلا الشافعي وغيره والكلمات معروفة في هذا الأحناف وغيرهم في هذا يعني شيء يعني ما يستغرب يستنكر. فهذه المسألة أيضا يبين لك فضل أهل الحديث علماء الحديث في مناظرة مشهورة بين يحيى بن معين ومن وعلي المديني ذكرها رجاء بن المرجع ورواها الحاكم المستدرك وإسنادها فيما أظن أنها ثابت مع أن ما ليس بينه وبين يعني أحمد بن حنبل إلا يعني رجال قليلون. فيقول رجب مرجع اجتمع أو التقى أحمد بن حنبل وعلي بن مديني ويحيى بن معين في الخيف فتناظر علي ويحيى في مس الذكر وهذه المسألة يعني أنا يعني كنت أعرفها وراجعتها مرة أخرى يعني هو قصدي المناظر هذه. فقال علي المديني أو قال يحيى ينقض وتقلد حديث بسرة أي بسرة. وقال علي لا ينقض وأخذ بحديث قيس وانطلق عن أبيه. ثم قال علي المديني ليحيى ألا ترى أن مروان لم يسمع المشرع إنما أخذه عن الشراط أو كذا عن مرسول وحاجبه. قال يحيى ألم ترى مروان لم يقنع حتى سمعه منها؟ مع الحديث جاء من طرق أخرى عن بسرة لكن هذا في ذكر المناظرة. ثم قال يحيى وقيس بن طلق وتكلموا فيه ابن طلق بن علي أو قال يحتج به ولا بأس به لكن على قول يحيى. قال يحمد رحمه الله الأمر على ما ذكرتما يستمع رحمه الله ويقيم المناظرة رحمه الله ويستمع له. الأمر على ما ذكرتما. قال علي رحمه الله قال يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه يتوضأ مس الذكر. وهذا يعني يبين لك كيف الأدب المناظرة لما انتهت الأدلة المرفوعة انتقلوا إلى الصحابة والنقع الصحابة رضي الله عنهم. هذا ما اقتنع به هذا وهذا ما اقتنع به انتقلوا إلى قول الصحابة. فقال علي المديني رحمه الله ساق إسناد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن أبي قيس الأودي مسعر عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لا ينقض. يقول علي المديني قال علي وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى يعني أنها أفقه. قال إمام أحمد رحمه الله نعم لكن أبا قيس الأودي لا يحتج به وعبد الرحمن بن تروان هو بخلاف هو يعني هو روى البخاري لكن تكل فيه. قال علي المديني رحمه الله ولا حجة أخرى حدثني أبو نعيم ثم ساق إسناده عن عمير بن سعيد عن عمار بن ياسر عن مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن ياسر أنه قال ما أبالي مششته أو مششت أنفي. يقولها عمار. قال الإمام أحمد رحمه الله اعتدل عمار ابن عمر يعني ها من شاء أخذ بذا ومن شاء أخذ بذا. قال علي يحيى معين لكن بين عمير بن سعيد وعمار مفازة ها شو معنى إيه يعني بينهما يعني واسطة وكذا وانتهت المناظرة يعني بقول يحيى رضي الله عنه. هكذا كانت الله عليهم يجتمعوا في المناظرة والبحث كان مناطب علم وأدب رحمة الله عليهم. وكان إذا تناظر يكون مثل أحمد رحمه الله معهما على جلالته كان يستمع. ثم ذكر أصول عظيمة يعني المدينة ذكر أصل ما يتعلق إذا اجتمع المسعود وابن عمر وابن أحمد رحمه الله ذكر عمار وابن عمر لكن ذكر يحيى بن معين ما يبين أن تقرير هذا القول لكن هذا لو ثبت فتبين أن ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم هو النقض. النقض مع ظاهر الأدلة كذلك رواه مالك موطأ سعد لما رواه مالك موطأ بسند صحيح قال كنت أقرأ على أبي أظن محمد بن سعد أو مصعب أقرأ على أبي فاحتككت قال لعلك مسست ذاك وكنت أمسك عليهم قم فتوضأ مر بذلك. فهذا من الآثار وفي آثار أخرى عن غيره والآثار في هذا كلها تدل على ما دلت عليه الأخبار وأنه يعني ثابت ومنسوخ. هذا ما يستدل به كثير من العلم خاصة أبو داود رحمه الله في بعض المسائل التي يقع فيها خلاف ينظر إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه المسائل. نعم، سأل الله لنا كل توفيق والسداد.